باب لا التي لنفي الجنس. عما لئن جعل لا في نكيرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتيحا كلا حولا ولا قوة والثان جعالا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصيبا ومفردا نعة لمبني يالي فافتح أو انصبا أو ارفع تعديلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصيدي والعطف إن لم تتكرر لحكوما له بمال النعت ذي الفصل تاما وأعط لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه.